أيها الإخوة، لم تحظى قضية من قضايا الأدب عامة والشعر على وجه الخصوص باهتمام المثقفين من أهل الأدب ومحبيه كما حظيت قضية الدعوة للشعر الحر. تلك القضية التي شكلت هاجسا مزعجا لدى الشعراء المتمكنين من الأدوات الفنية لبناء الشعر العربي الأصيل، فقد رأوا فيها دعوة وردة أدنى أهدافها تقويض البنية الجميلة للقصيدة العربية لتصبح ركاما نثريا لا ميزة فيه. وشاعر المبدع محمد ابن عبد الله العمر الملحم أحد الشعراء الذين امتعضوا بشدة من الدعوة إلى ما يسمي بالشعر الحر، وقد عبر عن رأيه في هذه القضية الأدبية شعرا بقوله: أنا لا أمل الشعر إلا أن يكون الشعر نظما عقدا تناسق شكله وضعا وأوزانا وحجما، تلك القوافي والموازين التي تعطيه طاما. أنا لا أمل الشعر إلا أن يكون الشعر نظما، وأحبه عبدا ولست أحبه حرا تسمى. نعم القيود قيوده تعطيه تمييزا أهما، فيظل يلتزم الطريق على المدى فنا وحكما، ويظل للغة الجميلة موردا عذبا وجما، يحمي حماها دائما ما حاول الجهال هدما. أنا لا أمل الشعر إلا أن يكون الشعر نظما، فالشعر تلك حدوده وخيوده بدءا وختما، والنثر ذلك ما عداه لكل شيء كان اسما.